موت. الشخصيات بيبهدلك دايما كده. مؤمن كتاب العزم من عاش فكره هو الشخصيات. طيب يا اخي لا مش هينفع كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك اللحن بقى يا عم عم الحاج. ربنا يبارك اللحن. ربنا يروحك سالم يا رب يا رب. انا بدي اعدي لك اهو. Yeah. عليك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا صور ابو صابر لا اله الا الله ربنا يعطيك كمان وكمان يا رب عليك الضروح ايه؟ الضروح مروح عشان خليه روح معرفة فليك الضروح ايه يا حاج خليه روح معرفة انا مدهد Yeah. راحتك وبشر راحتك علينا Thank you.

نعم. Yeah.